الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ أَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ Yeah. لا حول ولا قوة إلا بالله جل شأن الله. قالوا سلام

رب. Oh, God! والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ويعذبه Now أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو اللطيف

الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور يا صلاة النبي أفمن يمشي مكبا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله يبارك لك هذه الصحة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الله ينجحك الله ينجحك هي كل صورة عليها حلوة والله ما شاء الله الحمد لله والله بيضطر ليه الله يسكت الله يسكت الله هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله أكبر الحرم عليك الله يموتنا الله يتوفي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول